أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الثمرات والفروق المترتبة على الاحتمالين الثاني والثالث في مفاد أخبار من بلغ. ذكرنا ثلاث ثمرات مما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد، ودخلنا في الثمرة الرابعة، ولكن لم نتم هذه الثمرة الرابعة، وسوف أعيد صياغة هذه الثمرة الرابعة من البداية بشكل أفضل، لا بشكل يخالف ما سبق لكن بشكل أفضل. نقول إن الثمرة الرابعة هي أنه في بعض الموارد بناء على الاحتمال الثاني في مفاد أخبار من بلغ يتعدد الاستحباب، أما بناء على الاحتمال الثالث في مفاد أخبار من بلغ لا يتعدد الاستحباب. وذلك متى؟ فيما إذا دل خبر على استحباب عمل بشكل مطلق، ودل خبر آخر على استحباب ذاك العمل بشكل خاص. مثلا جاء خبر يدل على استحباب المشي بعد الطعام بشكل مطلق، ليس فيه قيد وشرط خاص، وجاء خبر آخر يدل على استحباب المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، مثلا باعتبار أن المشي رياضة، والرياضة مثلا لا بد من أن يكون البدن خفيفا أثناء الرياضة مثلا. هنا تظهر هذه الثمرة التي ذكرناها، أنه بناء على الاحتمال الثاني في مفاد أخبار من بلغ يتعدد الاستحباب، أما بناء على الاحتمال الثالث لا يتعدد الاستحباب. وتوضيح ذلك هو أن هذين الخبرين اللذين فرضنا أن أحدهما يدل على استحباب العمل بشكل مطلق، والآخر يدل على استحباب العمل المقيد بقيد خاص، هذان الخبران إما أن نفرضهما ضعيفين، كلاهما ضعيف، يعني ليس شيء منهما خبر ثقة، الراوي هنا ضعيف والراوي هناك أيضا ضعيف، هذا فرض. وإما أن نفرضهما صحيحين، يعني هذا خبر ثقة وذاك هم خبر ثقة، وإما أن نفرض أن أحدهما ضعيف والآخر صحيح، بعد شق رابع وماكو. نأتي إلى الفرض الأول، وهو ما إذا فرضنا أنهما معا ضعيفان، هذان الخبران كلاهما ضعيف. خب، الخبر الضعيف في نفسه ليس حجة، لأن دليل حجية خبر الواحد لا يشمله، ضعيف، دليل حجية خبر الواحد يقول خبر الثقة حجة، أما هذا ليس خبر ثقة، فكلاهما ليس حجة في نفسه بموجب دليل حجية خبر الواحد. غاية الأمر عندنا أخبار من بلغ، أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثاني. الآن نتكلم بناء على الاحتمال الثاني، بعد ذلك نتكلم بناء على الاحتمال الثالث. بناء على الاحتمال الثاني هذان الخبران اللذان ليسا حجة في إثبات الاستحباب، لأنه على الاحتمال الثاني أخبار من بلغ لم تجعل الحجية للخبر الضعيف، وإنما هذان الخبران عبارة أخرى عن بلوغ الثواب لنا من خلال هذين الخبرين، بلغنا ثواب على هذا العمل، ثواب على المشي بعد الطعام، وبلغنا ثواب على المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، فيثبت بموجب هذين الخبرين بسبب أخبار من بلغ يثبت استحبابان بالعنوان الثانوي، استحباب للمشي بعد الطعام بشكل مطلق بعنوان ثانوي، يعني بعنوان أنه بلغ الثواب عليه، بما أنه بلغ الثواب عليه إذن مستحب، ويثبت استحباب آخر لماذا؟ للمشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، هذا أيضا بما أنه بلغ الثواب عليه يثبت استحبابه بموجب أخبار من بلغ، وإلا كل من الخبرين في نفسه ليس حجة، ولذا لا يقيد هنا الخبر المقيد، لا يقيد المطلق، لأن قواعد باب التقييد لا تأتي هنا باعتبار أنه ليس حجة، لا هذا الخبر حجة لا هذا الخبر حجة، التقييد والتخصيص إنما هو فيما إذا كان العام والخاص حجة، المطلق والمقيد حجة، فحينئذ المقيد يقيد المطلق، أما هنا الخبر المقيد ضعيف ليس حجة، دليل الحجية ما شمله، وأخبار من بلغهم لم تجعل الحجية له، لأننا نتكلم على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، بناء على الاحتمال الثاني لم تجعل الحجية للخبر الضعيف، إذن كيف يقيد هذا الخبر يقيد ذاك الخبر؟ لا مجال للتقييد، إن لم يصبح الخبران حجة لا بدليل الحجية ولا بأخبار من بلغ، منين صاروا حجة؟ فالتقييد ماكو، وإنما يثبت استحبابان بالعنوان الثانوي، بعنوان بلغ الثواب على شيئين، بلغ الثواب على المشي بعد الطعام أنه مستحب، وبلغ أيضا الثواب على المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، فاستحبابان بالعنوان الثانوي يتعدد الاستحباب بناء على هذا الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، هذا في الفرض الأول. قلت في الفرض الثاني بلي بناء على الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثاني إيه؟ الآن الاحتمال الثالث بعدين، بعدين الآن نذكر الفروض، الفروض الثلاثة على الاحتمال الثاني، بعد ذلك نذكر حكم الفروض على الاحتمال الثالث. ففي الفرض الأول فيما إذا كان الخبران ضعيفين يثبت استحبابان للعمل بعنوانه الثانوي، أما الفرض الثاني وهو ما إذا كان الخبران صحيحين، خب إذا كان الخبران صحيحين كل منهما حجة في نفسه بموجب دليل حجية خبر الواحد، وحيث أنهما ناظران إلى حكم واحد، إلى استحباب واحد كما قلنا بالأمس، كلا الخبرين ناظر إلى استحباب واحد، لا أن أحدهما ناظر إلى استحباب والآخر ناظر إلى استحباب مستقل عن الاستحباب الذي ينظر إليه الأول، لا، كلاهما ناظر إلى استحباب واحد، وكلاهما حجة بموجب دليل الحجية، فيثبت بهما ماذا؟ يثبت بهما استحباب واحد لهذا العمل المقيد، يعني للمشي بعد الطعام في الثوب الخفيف. إهناء المقيد يقيد المطلق، إهناء التقييد يجي لأنه حجة، الخبر المقيد حجة فيقيد الخبر المطلق. الخبر المطلق دل على استحباب مطلق المشي بعد الطعام، الخبر الثاني المقيد دل على استحباب المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، فهذا يقيد ذاك، وبالنتيجة يعني نحمل المطلق على المقيد، بالنتيجة يثبت بهما استحباب واحد لهذا العمل المقيد. هذا العمل بعنوانه الأولي يثبت له استحباب واحد بعنوانه الأولي، يعني بما أنه مشي بعد الطعام. ويثبت أيضا إضافة على هذا الاستحباب الواحد بالعنوان الأولي، يثبت استحبابان أيضا لهذا العمل بعنوانه الثانوي، بعنوان أنه بلغ الثواب عليه، لأن أخبار من بلغ جعلت الاستحباب لماذا؟ لكل عمل بلغ الثواب عليه، المشي بعد الطعام عمل بلغ الثواب عليه، فيكون مستحبا بهذا العنوان الثانوي. المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف أيضا عمل بلغ الثواب عليه، فيكون أيضا مستحبا بالعنوان الثانوي. فاستحبابان للعمل بعنوانه الثانوي بموجب ماذا؟ أخبار من بلغ، واستحباب واحد للعمل بعنوانه الأولي بموجب دليل الحجية، لأن الخبرين صحيحان ويشملهما دليل الحجية، وحملنا المطلق على المقيد فتعدد الاستحباب. هذا هم الفرض الثاني. نأتي إلى الفرض الثالث، وهو فرض ما إذا كان أحد الخبرين صحيحا والآخر ضعيفا. خب، الضعيف ليس حجة لا بدليل الحجية ولا بأخبار من بلغ، لأن أخبار من بلغ على الاحتمال الثاني لا تجعل الحجية للخبر الضعيف، جاي نتكلم على الاحتمال الثاني. فالخبر الضعيف ليس حجة في نفسه، ولا يشمله دليل الحجية، ولا تشمله أيضا أخبار من بلغ، لأنها أخبار من بلغ مفادها الاحتمال الثاني، والاحتمال الثاني ليس عبارة عن جعل الحجية. إذن الحجة هو الخبر الصحيح من بين هذين الخبرين، الحجة هو الخبر الصحيح، وبموجب هذا الخبر الصحيح يثبت ماذا؟ يثبت حكم واقعي واحد، يعني استحباب واقعي للعمل بعنوانه الأولي. خب، أي عمل؟ المشي بعد الطعام بشكل مطلق هذا مستحب بعنوانه الأولي، أو المقيد يجب أن نرى أن الخبر الصحيح هو الخبر المطلق أو هو الخبر المقيد. إن كان، لأن الخبر الصحيح هو الحجة، ذاك هيج، ذاك لا حجة ولا يفيدنا شيء، وإنما بلوغ ثواب، هذا عنوان ثانوي نجي عليه. الحجة هو الخبر الصحيح، فإن كان الخبر الصحيح هو الخبر الدال على استحباب مطلق المشي بعد الطعام، خب يثبت استحباب مطلق هذا العمل بعنوانه الأولي، ولا يقيده الخبر الآخر المقيد اللي يدل على استحباب المشي في الثوب الخفيف، ذاك ما يقيدها. ليش؟ لأن ذاك ليس حجة حتى يقيد، الحجة تقيد المطلق، ذاك لا يقيده. فيثبت بالخبر الصحيح المطلق، يثبت استحباب واقعي واحد لهذا العمل بعنوانه الأولي. هذا فيما إذا كان الخبر الصحيح هو الخبر المطلق. أما إذا كان الخبر الصحيح هو الخبر المقيد، السلام عليكم ورحمة الله، الذي هو حجة، الخبر الحجة الصحيح هو الخبر الذي يدل على استحباب المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، إذا كان هذا خب خلاص يثبت استحباب المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف بعنوانه الأولي بموجب دليل الحجية الذي يشمل هذا الخبر الصحيح. هذا عن العمل بعنوانه الأولي. أما هذا العمل بعنوانه الثانوي يثبت له استحبابان إضافة إلى استحباب العمل بعنوانه الأولي، كما قلنا يثبت استحبابان للعمل بعنوانه الثانوي بموجب أخبار من بلغ. أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثاني تجعل الاستحباب لكل عمل بلغ الثواب عليه. خب المشي بعد الطعام بشكل مطلق عمل بلغ الثواب عليه، إذن يكون مستحبا بموجب أخبار من بلغ. المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف هذا أيضا عمل آخر بلغ الثواب عليه، فأيضا تشمله أخبار من بلغ، فيثبت استحبابان لهذا العمل بعنوانه الثانوي. أحد الاستحبابين ثابت للعمل المطلق يعني المشي بعد الطعام مطلقا، والاستحباب الثاني ثابت للعمل المقيد يعني المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف مثلا استحبابان. فأيضا لاحظوا تعدد الاستحباب. فإلى هنا في كل هذه الفروض الثلاثة رأينا أنه بناء على الاحتمال الثاني في مفاد أخبار من بلغ يتعدد الاستحباب، سواء كان الخبران ضعيفين أو صحيحين أو كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيف. في كل هذه الفروض الثلاثة لو بنينا على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ يتعدد الاستحباب، أما لو بنينا على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ، الاحتمال الثالث هو أن تكون أخبار من بلغ قد جعلت الحجية للخبر الضعيف في باب المستحبات بالخصوص. في باب المستحبات بالخصوص كل خبر هو حجة، كل خبر ضعيف قوي صحيح غير صحيح ثقة غير ثقة كذاب وضاع أو صادق مطلق البلوغ في باب المستحبات حجة. هذا الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ. خو حين بل إيه؟ خبر الصحيح يثبت الاستحباب بعنوان أولي، أما الاستحباب بعنوان ثانوي من بلغ. شنو هو بالتالي حصل ثواب؟ أنا حصل الثواب بالنسبة للخبر الصحيح على هذا العمل الذي أنا حصل ثواب بدون ما أنظر إلى أخبار من بلغ، أنا حصل الثواب. إيه؟ فشنو هذا إنه أنا مرة ثانية مثلاً أنظر للعنوان من بلغ الخبر صحيح. أيه. شنو الثمرة؟ يتعدد الثواب يتعدد الاستحباب. عجيب. إذا إذا عمل واحد مشيت على هذا حسب الرواية. إذا عمل واحد بلي أنا مشيت ولابس مثلا ثوب خفيف خوب بناء حصل ثواب بناء على صحة الخوار، والنوبة الثانية حصل ثواب آخر على خوار من بلغ يعني إيه بما أنه مشي بعد الطعام تحصل ثواب، وبما أنه مشي بعد الطعام بلغك الثواب عليه أيضا تحصل ثواب آخر. إيه ثواب آخر. وبما أنه مشي بعد الطعام في الثوب الخفيف وقد بلغك الثواب عليه بما هو مقيد، يعني بما هو في الثوب الخفيف هم بلغك الثواب عليه، هم تحصل ثواب. يعني إذا تعددت العناوين ويتعدد الحكم، الحكم يتبع موضوعه، يتبع العنوان اللي رايح عليه، الحكم تابع لموضوعه. إذا العنوان تعدد خو يتعدد الحكم. الاستحباب بموجب أخبار من بلغ ثابت على موضوع، والموضوع هو العمل الذي بلغ الثواب عليه. هذا العنوان، هذا العنوان ينطبق على المشي بعد الطعام، وينطبق أيضا على المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، كلاهما عمل بلغ الثواب عليه. معقول يعني هذا بلوغ الثواب ثواب أكثر من الأحكام الإلزامية فيما لو كانت حرمة وتركها العبد، وراح حصل ثواب، يعني راح يصير الثواب على ثواب الانقياد، ذاك ثواب الامتثال هو لأنه ترك. يعني أي ثواب الامتثال الأحكام الإلزامية خو ثوابها أكثر من الأحكام طبيعي أنه أكثر من الأحكام غير الإلزامية، خوب مثلا الاستحباب أو مثلا خوب فليكن فليكن. ثم ماذا؟ يعني يلتزم به هذا؟ أنه الحكم الإلزامي فيما لو امتثل العبد يحصل ثواب أقل فيما لو امتثل الأحكام هذه. ليش أقل؟ وهذا هنا استحبابات يعني ثوابات متعددة، ذاك ثواب واحد على الامتثال. ايه خو ما عمل الثواب شنو؟ قد يقول كل ثواب في حامض حلو. احنا خو لا علم لنا بمقدار الثواب، المهم انه يتعدد الثواب، يعني العاقل هكذا يحكم. يعني يصير قشمر بالثواب. لا مو قشم، ثواب ثواب بس بمقدار ثواب. هو ما قال لك ايش قد اعطيك ثواب، قال اعطيك ثواب. عجيب، اخبار من بلغ لا تفيد اكثر من هذا. صحيح. من سمع شيئا ثواب، من سمع الثواب على شيء فصنعه كان له ذلك. شو سمعت؟ سمعت ثواب بي انا راح اعطيك ثواب. ما قال ايش قد وشنو اللي راح اعطيك. يقول يعني كذا الجد إلى أو كذا أو دخول الجنة أو هذا اللي وفقنا بيها بالوعد الإلهي. خب هذا اللي إذا حملنا على الوعد خلاه، هذا احتمال آخر صار. لا في أخبار من بلغ. أكو بعض الروايات تشير لمقدار الثواب حتى. خب مطلق الثواب. خب يعطى ذاك الذي أشارت إليه الرواية. لا حتى لو كان ثوابه أكثر من الواجبات هذا به محذور عقلي لو لا. لا ما قضية محذور عقلي لا. يعني وإنما لا سير الأحكام رغم أحكام الإلزامية هو ناشئة من ملاكات ومصالح ومصلحة يعني مصلحة جدا شديدة مثلا أو مفسدة جدا شديدة، انتهاء العبد عن هاي المفسدة الشديدة تحتاج إلى ثواب طبعا يصير أكثر يعني. إذا تعدد بس السيد يقول يعني إنه ما أشار إلى الثواب، قد إنه ثواب لكن لا يصل إلى ذلك الثواب بالحكم الإلزامي. بري. المهم أصلاً الثواب على الانقياد، الثواب على هاي الحالة، حالة الانقياد هي التي يعني يثيب المولى عليها. طبعاً حجم العمل أيضاً له دور حجم العمل، ولذا أفضل الأعمال أحمزها. يعني كلما كان طبيعي يصير أقل، لأنه لو كلما كان يساوي الإلزامي لكان أنه رفع إلى الإلزام أصلا، لو كانت به مصلحة شديدة مثلا أو مفسدة لرفع إلى الحرمة أو رفع إلى، وبالتالي أنه قطعا ثواب أكثر. قطعا ما يتنافى أقول ثواب، يعني تتعدد الثوابات بتعدد العناوين، نحن والعناوين. أخبار من بلغ قالت كل عمل بلغ الثواب عليه فهذا العمل بهذا العنوان يصير مستحب. أنت إذا بلغك الثواب على المشي بعد الطعام فحينئذ يكون لك الثواب، أما إذا ما بلغك ما حتى إذا عملته ما لك ذاك الثواب، بس ذاك الثواب الأول العمل بعنوانه الأولي. العمل بعنوانه الثانوي منوط بأن يبلغك، يعني الخبر أنت سامعه، خو العامي ما سامع الخبر، هذا ما يفيد العامي. نعم المجتهد اللي باوع الرسائل باوع الروايات بلغه ثواب، أما العامي بس يقلد. المجتهد يفتي باستحباب ماذا؟ هذا العمل بعنوانه الأولي، يعني بس الاستحباب الأول، الحكم الواقعي الذي ثبت بالخبر الصحيح. أما ذاك منوط بأن يبلغ الثواب. كل من بلغه ثواب، بل إذا بلغه بل يتعدد الاستحباب، وإذا ما بلغه ما بلغه بقى. سالبة بانتفاء الموضوع. وأما بناء على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ، والتي هي عبارة عن جعل الحجية للخبر الضعيف في خصوص باب المستحبات، فبناء على هذا الاحتمال في بعض الفروض والصور لا يتعدد الاستحباب في بعض الفروض والصور، بينما على الاحتمال الثاني رأينا أنه في كل الصور تعدد الاستحباب على الاحتمال الثاني، أما على الاحتمال الثالث في بعض الصور لا يتعدد الاستحباب. وتوضيح ذلك أننا ننتقل إلى نفس الفروض الثلاثة التي كانت موجودة عندنا بناء على الاحتمال الثاني، يعني فرض ما إذا كان الخبران ضعيفين، وفرض ما إذا كان الخبران صحيحين، وفرض ما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا. نبدأ بهذا بفرض ما إذا كان صحيحين معا، يعني الخبر الدال على العمل المطلق صحيح، يقول خبر ثقة يقول أن المشي بعد الطعام بشكل مطلق هذا مستحب، صحيح، خبر صحيح. والخبر المقيد أيضا صحيح، يقول لأن المشي بعد الطعام بالمشي بعد الطعام بشكل مطلق الأول اللي قلته هو الصحيح يدل على المشي بشكل مطلق وصحيح الخبر الأول قلنا مطلق، خب والخبر الثاني مقيد لأن أحد الخبرين مطلق والآخر مقيد، فهناك خبر صحيح يدل على استحباب مطلق المشي بعد الطعام، وهناك خبر صحيح أيضا يدل على استحباب المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف مثلا بهذا القيد. خب هنا كل من الخبرين باعتباره صحيحا يعني خبر ثقة فهو حجة بموجب دليل حجية خبر الواحد، كل منهما المطلق حجة والمقيد هم حجة في نفسه بموجب دليل الحجية، وأيضا حجة بموجب أخبار من بلغ، لأن أخبار من بلغ على الاحتمال الثالث أيضا تجعل الحجية لماذا؟ لكل خبر في باب المستحبات، وهذان الخبران خبران في باب المستحبات، فأخبار من بلغ أيضا دليل على حجية هذين الخبرين، يعني حجية هذين الخبرين لها دليلان، دليل حجية خبر الواحد وأخبار من بلغ، من صوبة يصير حجة، يعني حجية مضاعفة. خب كل من الخبرين حجة في نفسه، وحيث أن أحدهما مطلق والآخر مقيد يحمل المطلق على المقيد، بالنتيجة يثبت ماذا؟ استحباب واحد للعمل المقيد، لأن حملنا المطلق على المقيد، يثبت استحباب واحد للمشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، ما تعدد الاستحباب. بينما قلنا في البناء على الاحتمال الثاني، في نفس هذا الفرض، فرض كونهما صحيحين، كان يتعدد الاستحباب، لكن هنا في هذا البناء على الاحتمال الثالث، في نفس هذا الفرض، فرض كون الخبرين صحيحين، لم يتعدد الاستحباب. خب نأتي إلى فرض آخر من هذه الفروض، وهو فرض ما إذا فرضنا أن أحد الخبرين صحيح والآخر ضعيف، وفرضنا أن الخبر المقيد هو الصحيح والخبر المطلق هو الضعيف. الخبر المقيد الذي يدل على استحباب المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف هو خبر ثقة صحيح، أما ذاك الخبر المطلق لا، خبر ضعيف. خب هنا الخبر الصحيح الذي هو حجة في نفسه بموجب دليل حجية خبر الواحد يقيد ماذا؟ يقيد الخبر المطلق الضعيف الذي ذاك أيضا حجة بموجب أخبار من بلغ، فهذا حجة وذاك حجة، والخبر المقيد يقيد المطلق، وحينئذ فلا يثبت إلا شنو؟ استحباب واحد، استحباب واحد للعمل المقيد. خب هذا بالنسبة إلى ما إذا فرضنا أن المقيد هو الصحيح والضعيف هو المطلق. أما إذا عكسنا، إذا كان الخبر المقيد هو الضعيف والخبر المطلق هو الصحيح، هنا أكو كلام، يعني يحتاج إلى شيء من الكلام. إذا فرضنا أن الخبر المقيد ضعيف، الخبر الذي يدل على استحباب المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، هذا خبر ضعيف ليس خبر ثقة، أما الخبر الصحيح الذي هو خبر ثقة فيدل على أن مطلق المشي بعد الطعام هذا مستحب. هنا هل بإمكان هذا الخبر الضعيف المقيد أن يقيد المطلق؟ الخبر الصحيح مطلق، الخبر الضعيف مقيد، والخبر الضعيف حجة بموجب أخبار من بلغ على الاحتمال الثالث، فما دام حجة هل يمكن أن يقيد الخبر الضعيف يقيد الخبر المطلق؟ بلي القاعدة الأول يقيد غير طبيعي، لأنه حجة الخبر المقيد حجة بموجب أخبار من بلغ، والخبر الصحيح هم حجة هم بموجب أخبار من بلغ هم بموجب دليل الحجية، كلاهما حجة، لكن هل يمكن للخبر الضعيف أن يقيد الخبر الضعيف؟ حجيته جاءت من أخبار من بلغ مو من دليل الحجية. خب بيخالف بناء على الاحتمال الثالث، أخبار من بلغ، الاحتمال الثالث يقول الأخبار أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف في باب المستحبات. هل تجعل الحجية للخبر الضعيف بكل خصوصياته وآثاره حتى في تقييد المطلقات؟ يعني عنده شيء زور الخبر الضعيف الذي جعلته أخبار من بلغ حجة في باب المستحبات، جعلته حجة قوية بحيث يقيد المطلق أيضا، يخصص العام يقيد المطلق، كل آثار الحجة تترتب عليه، أو لا هو حجة فقط في إثبات الاستحباب مو أكثر؟ هذا مطلب يجب أن نحققه، أن أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثالث، وهو أنها تجعل الحجية للخبر الضعيف. هل تجعل الحجية للخبر الضعيف تجعله حجة في إثبات الاستحباب فقط؟ هل مقدار بهذا المقدار أصبح الخبر الضعيف حجة يثبت استحباب العمل؟ أما سائر الخصوصيات والآثار التي هي ثابتة للحجة ما تثبت للخبر الضعيف، هل هكذا؟ أم أن أخبار من بلغ تجعل الحجية بكل خصوصياتها وآثارها للخبر الضعيف؟ من جملة خصوصيات الحجة أن الحجة يقدر يقيد المطلق، يقدر يخصص العام. من خصوصيات وآثار الحجة تقييد المطلق، تخصيص العام، هذا المطلق. فهل هذه الحجية الواسعة جعلت للخبر الضعيف بموجب أخبار من بلغ أو لا؟ هنا إذا فرضنا أن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف بكل خصوصياته وآثاره، حتى في تقييد المطلق، حتى في تخصيص العام، إذن هنا الخبر المقيد الضعيف يقيد ماذا؟ الخبر الصحيح، يكون مثل الخبر الصحيح. الخبر الصحيح كيف يقيد؟ هذا الخبر الضعيف هم يقيد، لأنه حجة بموجب أخبار من بلغ. خب، وإذا قيده فلا يثبت إلا استحباب واحد للعمل المقيد، المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف. هذا إذا بنينا على هذا المبنى. أما إذا قلنا بأن أخبار من بلغ لا يستفاد منها حتى بناء على الاحتمال الثالث، نعم يستفاد منها جعل الحجية للخبر الضعيف، لكن لا يستفاد منها جعل الحجية للخبر الضعيف في كل خصوصياته وآثاره، بحيث يصلح لأن يكون مثلا الخبر الضعيف مقيدا للمطلق أو مخصصا للعام. لا، يستفاد من أخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف بمقدار إثبات استحباب العمل، بهذا المقدار حجة فقط، يعني ينجز علينا أصل الاستحباب، يثبت لنا أصل استحباب العمل، أما أكثر من هذا لا. إذا قلنا بهذا حينئذ الخبر المطلق الصحيح إطلاقه له مدلول التزامي. الخبر الصحيح الذي يقول إن المشي بعد الطعام بشكل مطلق هذا مستحب، إطلاق هذا الخبر الصحيح يدل بالدلالة الالتزامية على نفي القيد، يعني يدل على أن المشي في الثوب الخفيف بما هو مشي في الثوب الخفيف هذا ليس مستحبا، وإنما المشي مطلقا، لأن الإطلاق ينفي القيد. فالخبر الصحيح بما أنه مطلق إذن فهو ينفي القيد. خب، فإذا كان ينفي القيد حينئذ يكون لنا هنا ظهوران: ظهور الخبر المطلق الصحيح في نفي القيد، ومن جهة أخرى ظهور الخبر المقيد الضعيف في ماذا؟ في استحباب العمل المقيد. الخبر الضعيف يثبت القيد، له ظهور في القيد، والخبر المطلق ينفي ماذا؟ القيد. فظهوران تعارضا، حينئذ تارة نفرض أن ظهور الخبر المقيد الضعيف هذا أقوى من ظهور الخبر المطلق. خب، يقدم الخبر المقيد على الخبر المطلق بالأقوائية، إذا فرضنا أن ظهور ذاك أقوى من ظهور هذا فيقدم بالأقوائية، وبالتالي لا يثبت إلا استحباب واحد للعمل المقيد. هم شفتوا لم يتعدد الاستحباب إلى الآن، لم يتعدد الاستحباب في شيء من الفروض بناء على الاحتمال الثالث. يعني نحن في باب تقديم المقيد على المطلق بشكل عام توجد لدينا نكتتان. يعني نحن لماذا نحمل المطلق على المقيد؟ لماذا نقدم المقيد على المطلق أساسا؟ هناك إحدى نكتتين لتقديم المقيد على المطلق. الأولى عبارة عن القرينية، أن يقال بأن المقيد قرينة على المطلق، نكتة القرينية، المقيد قرينة على نفي المطلق. لماذا هو قرينة؟ باعتبار أن المقيد يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الإطلاق، بالدلالة الالتزامية يدل على نفي الإطلاق، إذن فهو قرين على المطلق. إما هذه هي نكتة تقديم المقيد على المطلق، وإما هي عبارة عن الأقوائية، يعني أن ظهور المقيد في مدلوله المطابقي أقوى من ظهور المطلق في مدلوله الالتزامي. المطلق له ظهور ومدلول التزامي في نفي القيد، أما المقيد له ظهور ومدلول مطابقي في القيد. المقيد له مدلول مطابقي في القيد، المطلق له مدلول التزامي في نفي القيد. فإذا كان ظهور المقيد أقوى من ظهور المطلق فلذا يقدم المقيد على المطلق. نكتة الأقوائية هي التي تسبب تقديم المطلق على المقيد. خب إذا كانت النكتة القرينية، هنا القرينية ساقطة، هنا المقيد ليس قرينة على المطلق. لماذا؟ لأن المقيد خبر ضعيف، والخبر الضعيف إنما جعلت الحجية له بأخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثاني، وقد فرضنا أن أخبار من بلغ لم تجعل الحجية القوية للخبر الضعيف، الحجية بكل خصوصياتها وآثارها، وإنما جعلت الحجية للخبر الضعيف في إثبات أصل استحباب العمل. هكذا فرضنا، يعني بنينا على أن أخبار من بلغ إنما تجعل الحجية للخبر الضعيف بمقدار ماذا؟ فقط بمقدار إثبات استحباب العمل، لا في تقييد المطلقات وتخصيص العمومات، ما أعطتها هيش حجية بهذه الساعة. خب هذا الخبر المقيد إذن لم يصبح حجة في تقييد المطلق، ما جعلت الحجية له في هذه الناحية، وإنما جعلت الحجية له في إثبات أصل استحباب هذا العمل. إذن فهذا المقيد ليس قرينة، لا يمكن أن يكون قرينة على المطلق. القرينة يجب أن يكون حجة حتى يقدم على ذي القرينة. القرينة التي هي ليست حجة كيف تقدم على ذي القرينة؟ تقديم القرينة على ذي القرينة متوقف على أن يكون القرينة حجة في نفسه فيقدم على ذي القرينة. أما هنا القرينة مالتنا ليس حجة، القرينة خبر ضعيف، والخبر الضعيف لم تجعل الحجية له في ماذا؟ في القرينية على المطلق، لم تجعل الحجية له في هذه الناحية. فإن كانت نكتة تقديم المقيد على المطلق القرينية فهذه النكتة ساقطة هنا، وباعتبار أن المفروض هو عدم حجية هذه الدلالة للخبر الضعيف، وحينئذ لا يثبت إلا استحباب العمل. أما إن كانت النكتة عبارة عن الأقوائية، بل الأقوائية هنا ثابتة، والنتيجة أيضا ما عرفناه من ماذا؟ من ثبوت استحباب واحد للعمل. هذا فيما إذا فرضنا أن أحد الخبرين بلي جهة أقوائيته، وأن المقيد مدلوله المطابقي نفي المدلول الالتزامي للمطلق. لا، المدلول المطابقي، ظهور المقيد في مدلوله المطابقي أقوى من ظهور المطلق في مدلوله الالتزامي. شنو رأينا يعني؟ يعني يكون نبحث أنه أخبار من بلغ تدل على أنه فقط إثبات. إذا قدرنا بعد هذا، الآن نحن في الأمر الثاني من الأمور اللي أعطينا الفهرست. الآن جنبين الثمرات في مقابل ادعاء السيد الخوي رحمه الله اللي أنكر الثمرة، جنبين الثمرات. بعد ذلك ننتقل إلى أنه أي الاحتمالين صحيح في رأينا في مفاد أخبار من بلغ. فإذا صححنا الاحتمال الثالث، يعني جعل الحجية، حينئذ يجب أن نبحث هاي النقطة. أما إذا أصل الاحتمال الثالث نسفناه بعد، ما كو حاجة إلى البحث. هذا بحث يأتي إن شاء الله. الحمد لله.